تشير له لا في السلام مقضي حظة لا في السلام ولا كلام إذا حتى بيده ما يضر لكن لا تكلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات وقال إذا قلت أنصت ثم يولي ما يخطق إلا غوته وأمر بمعروف قال أنصت ومعاذا أنهي عن هذا كذلك قال الحديث الصحيح من مس حصى فقد لغى واللغى فلا جمعة له فينبغي مثل هذا أن ينصت وإذا سلم عليه أحد يشير له وإن وضع يده في يده لما مدها فلا بأس لكن غير كلام وينبغي يعلمه بعد ذلك بعد أن كان خطبة يعلمه من هذا لا ينبغي فإذا دخل والإمام يخطب لا يسلم ولا يسلم على صاحب اللي جنبه وإذا عطس لا يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته يقول الإمام ينبه للناس يقول الإمام هذه عادة للناس ينبههم يسمى أحد الإمام ينبههم هو الرجل اللي يسلم على صاحبه ينبههم يسلم من الصلاة ينبه أخاه على ما يعلم من الشر هذا من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.